يفتعل ما يستدر به هذه الفاقة. بمعنى أن إنسانا قد يكون يحب الفاقة، فاقة قلبه، قلبه محتاج حنان، حد يحن عليه، وهو يشعر أنه لا يستجلب هذا إلا بالمرض، فيتمارض يعمل فيه عيان ويشتكي عشان الناس تعطف عليه وتشفق عليه وتتعاطف معاه. واخد بالك؟ هذه الفاقة، فاقة القلب إلى البشر. أحيانا يبقى إنسان حاسس بالوحشة القلبية، ففاقته إلى الأنس والسكن، فيفتعل علاقات ومعاملات مع مثلا أكابر، يدور على أغنية، أصحاب مناصب، حتى أنه يكذب وأنه هو يدعي. ليه؟ يعني يقول للناس أنا أعرف فلان باشا وفلان بي، عارفين فلان صاحب كذا وكذا، أنا ده صاحبي وأنا أعرفه. فاقت القلب إلى الأنس بالبشر، وإلى التقوي بالبشر، وإلى الاستعلاء بالبشر، تدفعه إلى الكذب والدعاوى، وهكذا فاقة القلب. هذه فاقة القلب إلى البشر، إن البشر يحنوا عليه، إن البشر يؤنسوه. بعض الناس عنده جواه كده فعلا فاقة، إنه حاسس إن هو ضعيف، أو إن هو حاسس من جواه إنه تافه، إنه ملوش لازمة في الدنيا دي، فلذلك تجده زي ما قلنا كده يتقوى بالبشر، يتقوى بهم. هذه الفاقة قد تصل أحيانا إلى درجة الشرك، بمعنى أن بعض الناس قد يستشعر هذه الفاقة إلى مخلوق لا يقوم إلا به، يعني يحب وحده وحاسس ان هو مش هيعرف يعيش في الدنيا دي الا بيها، بيعبدها، فيسعى في رضاها ولو اغضب الله. هو ده الشرك بعينه. او واحدة بتحب واحد، او واحد بيحب فلوسه، مصنعه او محله، او واحد بيحب منصبه، بيعبده، بيعبد هذا المنصب الى اخره. هذه الفاقة لا تصح إلا لله. فاقة القلب إلى الله، إن القلب فيه فاقة لا يسدها إلا الله. ولذلك الإشكال الأكبر، أكبر إشكال يواجه إنسان، إن هو يبقى بين إيديه اللي هو عايزه، اللي هو محتاجه، اللي هو لو عمله يسدله اللي هو عايزه وما يعملش. لذلك احنا بنقول بمنتهى البساطة والصراحة، وجرب ان انت لو محتاج حنان وعطف يغمر قلبك تحس به، قرب من ربنا. لو محتاج انس واستعلاء وغنى وعز، قرب من ربنا. لو محتاج اي شيء بتحلم به، بس تعامل مع الله، ويرى الله منك الصدق، يعلم فاقتك هذه وهو يسده جل جلال العليم الحكيم سبحان الله العظيم. قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي، هي دي، إنك أنت تبقى ذاهب إلى ربك. فإذا استمرت في هذا الذهاب، ذاهب إلى ربك، وانت يرى الله من قلبك فاقة، فالله كريم يسد هذه الفاقة. كثير قلت لفعلا في ناس في مسلمين في بشر رجال ونساء محتاجين حب. كثير يقول انا عايز احب واتحب، وانا بقول له ربنا بقول لها اللي قاعده طول الليل متعذبه من غير زوج، سواء كانت بنت او ارمله او مطلقه او حتى زوجه وزوجها مشغول عنها. الله، عايز اقول لكل شاب او زوج معذب او راجل مسافر او الى اخره ملوش حد، الله الله. حتى اللي له زوجه بيحبها ولو اولاد بيحبوه ولو محبوبات كثيره، كل هذا لا يسد فاقه القلب الى الحب، فاقه القلب الى محبوب يحبه ويحبه لا يسد هذه الفاقه الا حب الله. ولذلك تبتدي الانسانه تتعجب انها بتحب زوجها وزوجها بيحبها وعايشين في سعاده وفجاه يحب واحده تانية. هي الفاقه دي، هو لو حب ربنا مش هيحب حد ثاني ابدا ابدا ابدا، هيبقى قضيه الحب عنده محسومه. واخوه، نفسي في يوم اتكلم عن الحب، اتكلم عن الحب اللي هو ان في ناس فاهم الحب، فلما تتعامل مع ربنا بحب وتشعر بحب الله يطلع منهم العجائب في العبادة، العجائب في الفهم، العجائب في الفكر، العجائب في العمل، العجائب في الحب. لما يبقى إنسان بيتعامل مع ربنا بالمعنى ده، إنه بيحب ربنا وحاسس إن ربنا بيحبه. وأنا قلت لكم قبل كده إن من نعم ربنا علينا إن أذن لنا إن إحنا نقول أنا بحبك يا رب. إن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا في شريعتنا إن أنا بحب ربنا، وربنا وبقول يا رب حبني يا رب. إنك تطمع إن ربنا يحبك دي يعني زي ما كده قد نتساءل ونتساءل بشدة. طب الله العظيم الكبير المتعال، الله الولي الحميد، يحب عبد فقير محتاج لي إزاي؟ كيف هذا؟ ربنا أثبتها في القرآن: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله العظيم. الشاهد يا اخوة ان القضية هنا قضية فقر القلب. فقر القلب الى الله. القلب عارف لما يجي واحد يقف على باب عربيتك ويخبط، طفل ولا واحد من المتسولين في الشارع، ويقول لك اديني ربع جنيه، اديني جنيه، وانت تشعر تقول طب الولد ده انا فعلا لو خدته وده فعلا خاطر ببالي هذه الايام بشده، ان الاولاد اللي واقفين في الشوارع دول والايد بنات، والبنات دي وضعها كده خطر. تقول لي واحد لو خد الولد ده للبيت عندنا ويتشطف ويستحمى ونلبسه لبس نظيف ونوكله اكل نظيف ونجيب له يكلفني كام الولد ده عشان نجيب له اوضه نظيفه فيها سرير ودولاب ومكتب ويلبس لبس نظيف يحطوله لبسه وياكل اكل نظيف ويروح مدرسه يصرف كام؟ يصرف آلاف، والولد ده يستغني بربع جنيه. دي الربع جنيه أحسن عنده من إنك تاخده تنظفه كده. هو مش هيرضى، مش هيقبل، مش هيعجبه، لكن إن شاء الله هناخده بإذن الله تعالى. ربنا يكرمنا ويتم المشروع ده على خير، لكن هناخده وهنربيه بإذن الله تعالى. لكن الشاهد أقصد إيه؟ أن الإنسان قد يستغني بتافه وينسى الله، زي بربع جنيه ده، ويفضل في القذارة دي والبهدلة دي والإهانة دي، يفضل عايش فيها وما يرضاش يجي في النظافة، يهرب، بيهرب تاني يوم. بقول إيه؟ إنه ممكن يحب واحدة ويتلهى بهذا الحب ويستغني بهذا الحب وينشغل بهذا الحب وينسى الله. هذا الحب الذي استغنى به او انشغل به او تشاغل به لم يصد الفاقة. هي الفاقة موجودة لكن هو تلهى وانشغل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فالشاهد عايز اقول ان الفاقة، فاقة القلب لا تسد، لا تسد لا بمال ولا بمنصب ولا بشهوة ولا بشيء ابدا، لا تسد الا بالله. وان من هذه الفاقة ما هو شرك، شرك يخلد في جهنم. إذا عبد الرجل امرأة أو عبدت المرأة رجلا، أو هذا الإنسان عبد منصبا أو شهوة أو مالا، وصارت فاقة قلبه إلى هذا الشيء لا غير، فنسي الله وتشاغل بغيره، فيكله الله إلى هذا الشيء فيكون عليه حسرة. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تعالوا نعود أيها الإخوة مرة أخرى إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع رجال المساجد بمناسبة بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده. إن أول شيء عمله حين دخل المدينة أن بنى مسجدا. وبمناسبة بناء المساجد إحنا بنقول أن قانون دور العبادة الموحد لا يصلح ولا يرضى به مسلم واحد. ليه؟ أن تسوي بين المساجد والكنائس هذا خطأ وهذا خطأ. لا نسوي بينهما، دي حاجة ودي حاجة. دي 90% من أهل البلد والتانيين 10%، يبقى التسوية خطأ، لا يمكن أن يرضى بهذا أبدا ولا يقبل هذا أبدا. وإنما يكون للمساجد قانون وافعلوا للكنائس قانون، ده موضوعكم وانتوا حرين. ولكن الكثرة الكاثرة، وده اللي احنا بنتكلم عليه دايما، ان الشعب، ان الأمة، ان العامة، عامة الناس في أوساط بيوتهم هم مش هيقبلوا. ده موضوع بقى ايه، هيبقى اذا كنتوا عايزين تحلوا القضية من اصلها يبقى تراعوا مشاعر هذه الامة المسلمة. نرجع للمساجد. المساجد بتقول ايه يا حاجة مدني؟ خد فاصل يا مدني. الروح تسري والماء حولنا هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش مفاجآت مدني، ربنا يهديه ويتوب عليه. والله لو ربنا تم عليه الواد ده هيبقى كويس ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يفوتني قبل ما ابدا في رجال المساجد ان انا اشكر اهل اسكندرية النهاردة. كانت خطبة الجمعة في مسجد الفتح في مصطفى كامل في الاسكندرية، ويعني صراحة انا برضو يعني حقيقة مش عارف اقولها ازاي بس خليها تعدي باي طريقة، ما كنتش متوقع برضو ان انا الاقي الناس الطيبين دول كلهم اللي صلوا في مداخل البيوت وفي الشوارع المحيطة بالمسجد، وهذا الترحاب والحفاوة وهذا التكبير والتشهد شهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلام جيد، جزاهم الله خيرا، وأنا بحبك اسكندرانية، جزاكم الله خيرا على هذا هذه الحفاوة الطيبة، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الشاهد يا إخوة، رجال المساجد رجال، قد ذكرنا رجال المساجد وكانت آخر صفاتهم ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يخش إلا الله، الصفة اللي قبلها أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. فعايز أركز بس في الآخر خالص على الصفتين دول لأهل المساجد، أنهم أهل آخرة مش أهل دنيا. نمرة اثنين، أنهم لا يخشون إلا الله، بيخش إلا من ربنا. عايز أقول النهاردة أنه لا يتقوى بأحد إلا الله. عايز أقول أنه هو ثابت أوتاد المساجد، أو أنا عرفنا الوقت يعني إيه أوتاد المساجد بقى، واتد مدقوء في المسجد، واتد ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى. ما هي جوائز رجال المساجد؟ واحد، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، سبحان الملك. هؤلاء الذين يعكفون في المساجد ويقيمون فيها زي ما قال مصطفى صادق الرفعي، أمواج الفتن تتلاطم على أبواب المساجد. ولو قريت الكتاب بتاعنا قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، القصة اللي في الأول إن الولد أول ما دخل المسجد حس إن هو في فرق بين عتبة المسجد، بين جوه وبره، في حاجة اسمها جوه وبره. كنا في الاعتكاف زمان، اما كنا بنعتكف في المسجد سبحان الله العظيم، والله انا اذكر، والله كنا بنعتكفين، كنا معتكفين في مسجد الجمعية الشرعية في المعتمدية، وابويا الله يرحمه كان في الشغل، راح الشغل ورجع وكان بيركب عجلة، فقال لي انتوا هنا في رحمة، برة نار جهنم والعياذ بالله. كان الحر شديد وفي نفس الوقت الزحام شديد والخناق كثير والدنيا تلهي الناس، فراح راني على باب المسجد ودخل نام على ظهره وقال أنتم في رحمة. فعلا اللي دخل المسجد وانت داخل بتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، ها، وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب رحمتك، فتح، بتطلب فتح أبواب الرحمة. هي دي المساجد، في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأنا خدت النهاردة في خطبة الجمعة إخواننا في رحلة إلى الآخرة، رحلة إلى الدار الآخرة، ابتداء من خروج الروح ودخول القبر وأحوال القبر، وبعدين الخروج من القبر وتطاير الصحف والميزان والصراط والعرض على الله. الجو ده مطلوب ان احنا نعيشه. انا قلت كده للاخوة في بداية الخطبة، قلت تعالوا لنصطحب الى في رحلة امنت بها ولم تتصورها، عرفتها ولم تعيشها، تعالوا لنعيشها. مش قلت لكم المرة اللي فاتت ان يقوم بقلب العبد شاهد من شواهد الاخرة؟ الفضل بتاع الجمعة اللي فاتت، ان يقوم بقلب العبد شاهد من شواهد الاخرة، ان الانسان يبقى عايش هذا المعنى بصدق، انك هتموت والقبر هيضمك. وقلت كده النهاردة وكأني اسمع قعقعة عظام في القبر، ضمة القبر وهي بتكسر ضلوع بعض الناس. اللهم خفف عنا ضغطة القبر، اللهم نور لنا في قبورنا، اللهم ارحم ضعفنا يومها يا رب. اخوتي اللي هيعيش الاخرة حقيقة اهل المساجد، لانه مش عايش برا. رجل قلبه معلق في المسجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فيجي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل، ما فيش ظل تاني، فيبقى عايش في الظل ده في ظل عرش الرحمن، رايح جاي. يومها تدنو الشمس من الرؤوس تكون على قدر ميل، ويلجم العرق الناس الجاما. فالانسان اللي عايش المعنى الجميل ده اللي هو قلبه معلق بالمسجد، يوم القيامة في الظل الناس كلها بتتأفف من الشمس وهو في ظل عرش الرحمن. وظل مش اي ظل، لا، ده ظل العرش. يفرق ظل عمارة من ظل بيت، من ظل حيطة، من ظل شجرة، من ظل سيبك من الكلام ده كله، ظل عرش الرحمن. اثنين، جزاء اهل المساجد. واحد، ظل عرش الرحمن. اثنين، مجاورة الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينادي يوم القيامة اين جيراني اين جيراني اين جيراني، فتقول الملائكة ومن ربنا ومن ينبغي ان يجاورك ربنا ومن ينبغي ان يجاورك ربنا، فيقول اين عمار المساجد. عمار المساجد، القضية مش انك انت بتروح كل يوم جمعة تصلي الجمعة وتمشي، لا، ده عمار المساجد اللي هو منشغل بعمارة المسجد. انا اعرف ان كل مسجد له ناسه، تلاقيه داخل بيظبط النتيجة بيعدلها كده وهي متعلقة، لقى حتة طرف السجادة متني يبدأ يعدله ويلزقه ويظبطه، دخل لقى الحمامات الباب مش عارف مخلوع، الحنفية بتنقط، هو عمارة المسجد قاعد في المسجد والمسجد همه، شغلته الشاغلة، كل يوم يقعد يظبط في ميكروفون المسجد شوية، كل يوم يقعد يشوف في لمبة ناقصة، في لمبة طافية، في لمبة لا الدنيا حر عايزين نحط مروحة الناحية دي، عايزين لا لا لا الجو الشباك ده جايب ريحة من بره مش كويسة، عايزين نحط هنا شفاط. عمار المساجد، انت بتعمل ايه في عمارة المسجد اللي جنب بيتك، اللي انت بتصلي فيه الاوقات الخمسة، اللي انت بتعتكف فيه من المغرب للعشاء ومن الفجر للشروق كل يوم، اللي انت بتقعد فيه وتستشعر ان هذا بيتك، المسجد بيت كل تقي. عمار المساجد جيران الله. اين جيراني اين جيراني اين جيراني اين عمار المساجد. ثلاثة، أهل المساجد هم أهل الهداية. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى عند الله للتحقيق، عسى أن يكونوا من المهتدين يعني هم من المهتدين. أربعة: أحسن الجزاء. أحسن الجزاء، قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني الإنسان بيبقى في عمارة المسجد يوم رايح بدري ويوم رايح متأخر، في عمارة المسجد في يوم بيقعد مدة طويلة ويوم مستعجل ما بيقعدش كتير، في عمارة المسجد يوم الإنسان قاعد يذكر الله ويوم قاعد كده في غفلة. أحسن حاجة عملها في المسجد إيه؟ ويعمم الله عليه أجرها في كل الأحوال. سبحان الله العظيم، ربنا كريم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. ربنا كريم، أنت لما تتعامل مع ربنا لازم تعرف انك بتتعامل مع رب كريم. الرب الكريم سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب. عارفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاله واحد سأله فأعطاه غنما بين جبلين، قال له: الغنم اللي في الوادي ده خذها كلها. فقال، فرجع الرجل مهللا إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني سيدنا النبي قال له: روح خد الغنم اللي هناك دي كلها، مش خد لك واحدة ولا عشرة ولا، لا لا لا، خدهم كلهم. الله غني، سبحان الله العظيم. لما بنتكلم عن فاقة القلب لازم تعرف ان الانسان باصل خلقته فقير. قال الله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كلمة شيخ الاسلام تيمية: والفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما أن الغنى وصف له ذاتي. فالله عز وجل المتصف بالغنى المطلق، والبشر والإنس، كل البشر وكل الإنس متصفون بالفقر. يعني ده وصف ذات، ذاتك فقيرة محتاجة، عشان كده وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ها؟ هو الغني، هو الغني، الغنى المطلق، لا محتاج زوجة ولا ولد ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا بشر ولا مخلوقين ولا ولا ولا. واحد مخبول من المخابيل قاعد يتكلم ويخبط ويلخبط ان بيتكلم عن عدل ربنا ويتكلم عن يتكلم عن عن ازاي المسلمين لوحدهم يدخلوا الجنة ويقول تمثيلية وما تمثيلية. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب انت دلوقتي الكلام ده لو انت مش عاجبك وده معتقدك ما تخليه نفسك، ليه تأذينا في ربنا؟ ربنا احنا ليه انت تشتم ربنا؟ اذا كان ربنا مش عاجبك انت حر، خليه نفسك، انت مش حر، انت عبد، وهيحاسبك. لكن ربنا نحن نغار عليك أكثر من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا. أن يشتم الله أو أن يستهزأ بالله يقول لا ده أنا بس مش قصدي، ده أنا بقول على المسلمين مش بقول على ربنا. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة، صحابة صلوا وصاموا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم في الجهاد قالوا كلمة بيهزروا تهريج بمزاح، فربنا قال لهم ولئن سألتهم ليقولن، الآيات من 63 ل 65 في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ربنا قال للصحابة كده قد كفر، اللي هم قالوا كده اللي استهزأوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشاهد ان لا يسمح لأحد ان يطلق الكلام ده وينشره ويرميه على الناس في ان تستهزئ بربي بعدل ربي وبحكم ربي وبقدر ربي، لا يسمح ولا يؤذن. الشاهد ان ربنا جل جلاله غني لا يحتاج الى احد. ولما يعني احنا اذا اردنا ان احنا، وده مش وارد عن ان احنا نناقش المسألة دي كده ونرد عليها، لكن في حتة بيقول ايه ان واحد امن بالله او مش بيقول امن بالله، عبد ربنا من وجهة بطريقة التي يراها، هي لعبة. هو انت فكر ربنا ده يعني المدير اللي انت شغال عنده بتاع الجريدة ولا بتاع القناة ولا بتاع الله يا ابني الله، انت بتعرفش ربنا الخالق الذي خلق الكون كله؟ لما يقول لك اعبدني جل جلاله يقول لك اعبدني بالطريقة الفلانية، ما تقولوش ليه الطريقة الفلانية، اعبدني بالطريقة الفلانية، انت عبدي ليس لك الا السمع والطاعة. للأسف هو ده اللي انا بقوله بقى، انه فكر نفسه بقى اله، بيكلم ربنا اله لاله كده، هو ده الغلط، هو ده الخطر، هو ده الخطر. هي دي مش كفر بس، ده زندقة. فالله جل جلاله غني يرزق من يشاء بغير حساب، الملك ملكه والكون خلقه والخلق عبيده، ويعطي ويمنع ويرفع ويضع ويهدي ويضل، سبحان الملك يرزق من يشاء بغير حساب. إخوتي تعالوا إلى فضل بناء المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع. مفحص يعني عارفين العصفورة، قطع اسم عصفور، العصفورة تبني بالعيش. سبحان الله لما شفت عش العصفورة تعجبت، متماسك جدا قوي جامد، متعرفش ازاي عش لافف على بعضه لافف وداخل في بعضه، ازاي عملته بالطريقة دي العصفورة الظنونة دي. سبحان من علمها، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هداها الى هذا تعمل ده، زي بالضبط ما النحلة بتعمل ده، زي ما النملة بتعمل ده، زي ما دودة القز بتعمل ده، قدر فهذا. والاخر بيتكلم عن عدل الله. يا مسكين، اسأل الله ان يتوب على كل عاصم وان يهدي كل ضال يا رب العالمين. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، مسجد قد كده بس او اصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. يا ما ناس بتحلم اليومين دول بشقة في اي حتة بعشة، سبحان الله العظيم. وبنقول لهم بمنتهى البساطة ايه رأيك في بيت؟ واسمع الجملة اللي هي دلوقتي نورت في دماغي كده، بنى الله له، ربنا هيبني لك مسجد، ابني لله مسجد ربنا يبني لك بيت في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. ابني انت بيت 100 متر، ابني مسجد 100 متر، 80 متر، 70 متر، 700 متر، على قد ما هتبني الحسنة بعشر أمثاله، أوسع منه بعشر مرات. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. يا إخوة، إحنا هنموت وهنقابل ربنا، وبعد الإنسان ما يموت أو يوم الإنسان ما يموت هيفضل يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. في حاجة اسمها صدقة جارية، تفضل حسناتها تروح لك وانت ميت في قبرك طول ما هي قائمة. مجموعة في هذا الحديث: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بعد ما يموت وهو ميت ورائد في قبره، وبعد ما يسأل ويحاسب يفاجأ إن حسناته بتزيد بتزيد بتزيد. منين؟ علما علمه ونشره. يكون شيخ، داعية، عالم بيعلم العلم، كل الناس اللي بيهتدوا على ايديه طول ما هم عايشين حسناتهم مثل حسناتهم تذهب إليه. طب لو واحد مش شيخ ولا عالم، ممكن ينشر هذا العلم، يشتري كتب ويوزعها، يشتري أشرطة ويوزعها، يشتري اسطوانات ويوزعها، ينزل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مقاطع لهداية الناس ودعوة لهداية الناس، يطبع كتب، يطبع مطويات ويوزعها، ينشر علم، كل ربنا يهديه العلم ده يوصل له. طول ما الكتب دي موجودة والاسطوانات دي موجودة طب هو مصمم شي هيعمل لنا مشاكل النهاردة، ربنا يهديك يا ابني ويتوب عليك. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معلش انا اسف، سامحوني، بس في ولد مشاغب مش هنجيبه معانا بعد كده ان شاء الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا نشرت العلم اللي ربنا هيهديهم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اذا نشرت العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام من تبعه. وزي ما بقول، زي ما في صدقه جاريه في سيئه جاريه. يعني اذا نشرت اغنيه ولا مزيكا ولا نكته حرام ولا كلمه سيئه في ميزان سيئاتك، وتفضل في ميزان السيئات ماشيه طول ما حد بيعمل بيها، والعياذ بالله. حسنه علمت الناس الخير في ميزان حسناتك، او ولدا صالحا تركه. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اجعلهم بفضلك صالحين. اللهم إني أسألك أن تربي أولادنا، اللهم إني أسألك أن تربي أولادنا، أنبتهم نباتا حسنا. اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أو ولدا صالحا ترك، ولد صالح بقت أمي عزيزة في الزمن، زمن الفتن العجيبة اللي الأولاد النهاردة، يعني أنا فعلا بتكلم في درس كيف يوم الأربعاء الساعة 5، بعد كده هي 4 إن شاء الله من بعد العيد بإذن الله تعالى، بعد الحج إن شاء الله. اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا رب العالمين. بنقول إن الأولاد النهاردة نتيجة الأجواء اللي احنا عايشين فيها، نتيجة أب مشغول وأم مشغولة، بقى فيه طغيان للأولاد وفساد للأولاد عجيب. محتاجين إن احنا نتعلم نربي ولادنا إزاي، نتعلم نربي ولادنا إزاي إن ونية صالحة. وزي ما قلت مؤكدا وأكد 100 مرة أكثر من 100، كلما تذكرت أقول إياكم وكتب التربية الغربية، وإنما اسمعوا كلام مشايخ الإسلام في هذه المسألة، كيف نربي أولادنا بالإسلام، على الإسلام، للإسلام. لازم لو ما ربناش الأولاد، أنا بقول كده إن تربية الأولاد واجب شرعي فرض، يزيد الإيمان وينقص في تربية الأولاد. لو ربيت ولادك صح يزيد إيمانك، ترتاح وتعيش في بيت مليء بالسكينة. لو ما ربيتش ولادك أو ربيتهم غلط يفسدوا عليك دينك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولد صالح، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أو ولد صالح يدعو له، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد اشترط في الولد عشان يدعو لك عشان يقبل إنه يبقى ولد إيه؟ صالح. يبقى لو ولد ثالث ادعى لأبوه ما يقبلش، ولو ولد صالح وما دعاش لأبوه ما ينفعوش. يبقى لازم شرطين: ولد صالح، واثنين يدعو له. ولد صالح يدعو له. 3: أو مصحفا ورثه. المصحف لما تقرأ في كتب الفقه تلاقي فيها لا يحل بيع المصحف، بيع المصحف، ان يقولوا المصحف ده بخمسة جنيه دلوقتي بيتحايلوا يقولوا ايه وهبته 5 جنيه. غلط. مفروض في بلاد، مش في بلاد الاسلام، على ظهر الارض كلها لا يباع المصحف. المصحف ببلاش. عايز كم مصحف؟ عايز 1000 مصحف اجيب لك 1000 مصحف ببلاش مجانا، ما تدفعش فيهم مليم. قول لي الله، هي مش الطباعة والتجليد والشير والنقل كل ده مش بفلوس؟ لا، من اموال المتصدقين، من اموال المتصدقين. مفروض لا يباع المصحف. انا هروح اقول لبتاع للراجل بيع المصاحف ده اللي قاعد ده، اقول له المصاحف اللي عندك دي بكام؟ ب100,000 جنيه. خد 100,000 جنيه اهو وزع المصاحف دي ببلاش. هو ده الصح في بلاد الاسلام، او هذا الصح في دين الاسلام، الا يباع المصحف. مصحفا ورثه، خد اشتري لك 20-30 مصحف وحط في كل مسجد مصحف، اشتري لك 50-60 مصحف وحط في كل اوضه في كل ركن مصحف. قول لي طب ما انا اتحاسب، مصحف ما اعرفش فيه هيشتكي. طب ما تقرا فيه. طب هجيب وقت منين يا عم؟ اقرا فيه كل يوم 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل. وانا بقول لك افضل ماسك المصحف ليل ونهار وبطل شغل، امسك كل مصحف، ادخل الصبح امسك المصحف افتحه اقرا 4 آيات واقفله وحط، والثاني اقرا فيه، والثالث واقرا في المصاحف كلها، حط راسه في مصاحف اقرا فيها. او مصحفا ورثه، لما تموت المصحف اللي انت اشتريته بفلوسك ده طول ما انت حد بيقرا فيه يروح لك حسناتك في القبر. او مسجدا بناه، طول ما المسجد ده مبني والناس بتصلي فيه كل اللي يصلي في ميزان حسناتك. عشان كده بقول للوسلي ربنا يهديه ويتوب عليه ويرحم ابويا وابوه وابو مدني وامواتنا واموات المسلمين وابو عمرو. اعمل حاجه لابوك احسن حاجه. مسجد مش شايف المسجد النهارده متكلف له 1,000,000 جنيه، اجيب فلوس منين؟ وفي شوف مسجد بيتبني وقول لهم العمود بيتكلف كام؟ بلاش بيتكلف كام؟ العمود ده بياخد قد ايه حديد وقد ايه اسمنت؟ وتروح تودي لهم طن حديد وطن واثنين طن اسمنت عمود لابويا في المسجد. بتاخد اذا كان المسجد فيه 40 عمود بتاخد انت حساب العمود ده حسنات بيروح لوالدك في قبره الى يوم القيامه. هي دي مسجد مبني والكهرباء طافيه، زود الاضاءه، هات مكنه، افرش سجاده، طول ما السجاده دي موجوده وناس بتصلي عليها حسنات رايحه، طول ما اللمبه دي منوره حسنات رايحه، طول ما الميكروفون ده شغال والمؤذن بيأذن فيه حسنات رايحه، وهكذا. مش شرط ان انا ابني مسجد، اخد حته من المسجد على قد ما اقدر، او بيتا لابن السبيل بناه. نفسي اتكلم مره برضو، انا عمال اقول نفسي وانت مش دريان يا حاج عمرو، ما تبقى تحط لنا ورقه وقلم تقول لنا الحاجات اللي احنا نفسنا فيها دي. اتكلم مره عن ان بلاد المسلمين لا يصح فيها، عار علينا ان توجد دار مسنين، عار علينا انها توجد، الا يوجد فيها دور لايواء ابن السبيل. بقول عار علينا ان توجد فنادق، ناس اعطوا الطائفه جائزه يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر. اي حد مسافر يجي يقعد في بيتك، او يتعمل بيت لعابر السبيل يقعدوا فيه ببلاش، ياكلوا ويشربوا ويمشوا. دي نظريه الوقف في الاسلام، ان واحد يبني بيت ويقول البيت ده وقف لله تعالى لطلبة العلم، وقف لله تعالى لعابر السبيل، وقف لله تعالى للايتام، وقف لله تعالى للمشردين، وقف لله تعالى للقطاء. وقف وقف يعني طول ما ده موجود حسنات تروح لك في قبرك الى يوم القيامه، كل دي حسنات تروح لك فيك. او بيتا لابن السبيل بناه، او نهرا اجراه، دق طرمبه عند ناس، وصل مواسير ميه، ودي كانت مشاريع بنعملها زمان الله يرحم ايام زمان، ان القرى اللي مش وصل لها ميه حلوه يساعد في ان يوصل لها ميه حلوه، يدق المواسير ويوصل الميه لهذه القرى، او نهرا اجراه، او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته. صدقه اخرجها، صدقه جاريه من الانواع اللي احنا قلنا عليه. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المساجد في ديارنا، وامرنا ان ننظفها. انا قلت المره اللي فاتت مسجد البيت، ان يبقى في بيتك مسجد، غرفه او جانب من غرفه او قطعه من صاله من مدخل من مكان اسمه مسجد البيت. لما نحب نأدب البلد روح اقعد في المسجد، ما تتحركش المسجد لحد ما اجي لك. مسجد البيت، الزوجه في ايام الحيض والنفاس تقعد في المسجد اوقات الصلاه تذكر الله. الانسان اذا اراد ان يخلو يبقى معمول له ستاره كده، خلوه خباء يخلو فيه مع ربه سبحانه وتعالى. اخوتي انا احبكم في الله، معلش الارهاق باين النهارده، فهنكتفي على هذا المقدار واستكمل معكم في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا صار المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عنه